فلهذا علمه النبي صلى الله عليه وسلم ان هذا لا يجب ولم يامره بالاعاده. فدل على ان من تكلف صلاه جاهلا او ناسيا لا اعاده عليه. وهكذا لما سهى في الصلاه وسلم من ثنتين تكلم وتكلم الناس من اجل السهو لم يامره بالاعاده عليه الصلاه والسلام. الحديث الرابع حديث عباد بن ساريه قال له اعطى راس الموعظه وجلت منها القلوب وغرفت منها العيون. فقلنا يا رسول الله كانها مودة فأوصل فقال أوصلكم بتقوى الله وسلم من الطاعة وإن تأمر عليكم عبد. فالسنة الإخفاء والتخفيف وتحري الكلمات المؤثرة والكلمات الجامعة في الموعظة والخطبة حتى يكون أقرب إلى حفظ الناس وفهمهم وتأثرهم. وفق الله الجميع. مجموعة أسئلة من بعض الناس شيء سؤالها الأول كنت في الغساء ووقف عندي الدم بعد 20 يوم فجمعني زوجي في الليل وصمت في النهار ثم رد الدم مرة أخرى ما الذي يعني؟ ما يمشي لا رد الدم تجلس لا صلي ولا صم حتى يتطهر أو تكمل الأربعين ما دام الجماعة صرف الطهارة فلا بأس. وفر الله لك تسأل كذلك عن وصف الرموش تكون تباع بالسروق رموش تصل بها الرموش الموجودة على الجسم شو له العين؟ عين عبد العين خلف طول في الرموز اللي في العين ما هي الحمد لله أنا ينبغي ترك هذا ما له حاجة يشمل هذا العين؟ لا ما يسمى نمص هذا زيادة تعليق نمص أخر ما كنت واصلة برق الله فيك واصل الوصل بشعر الرأس لم ترك هذا أحوط أقول ترك هذا أحوط عفو الله عنك أما الحكومة أما تحريم الله تسعى عن شهادة لبر رمضان تقول أربع نساء ولا ما تقول شهادتهم لا من الرجلين في خروج ورجل واحد في الدخول هذا الصواب هذا الأرجح. لا لا صلى الله عليكم يا شيخ قول معاوية بن الحكم صلى الله عليكم إن الرجل الذي عطس يرحمك الله ما نقول صلى الله عليكم إن الرجل الذي عطس ذكر الله قال الحمد لله جل أديوة ما بلغنا شيء شركات الألدان الله يحسن عملك زكات شركات الألدان بيع اللبن من عليهم زكاة بيع الطالب إنسان هذا البيع في زكاة إنسان مجرد اللبن لا ما في زكاة ما عندهم من الدراهم يتجمع عندهم إذا حال عليه الحول وما البقرة التي للدر والناس المهيب للبيع ما فيها زكاة. رأيكم في الصلاة إذا عطس الرجل يحمد الله يحمد الله في الصلاة من جنس الصلاة من جنس ذكر الصلاة إذا رفع صوته بقول الحمد لله لا حرج لكن يكون صوت خفيف ما حاجة إلى الرفع. عفى الله عنك يا شيخ إذا اعتمر الرجل في أول ليلة من ليالي رمضان هل يشمله فضل في رمضان تعدل حجه؟ نعم. أم هذا في اليوم أيام رمضان؟ كل رمضان كله. وليالي رمضان؟ من أوله إلى آخره. من أول ليلة من رمضان؟ نعم. في السؤال الأول قمت بأداء عمرة في شهر رجب وأريد القيام بعمرة في شهر رمضان المبارك إن شاء الله تعالى. فأيهما أولى وأفضل أن أهدي ثواب العمرة هذه لأمي الذي رمضان أفضل؟ نعم. يقول أيهما أفضل أهدي ثواب العمرة هذه لأمي التي ما زالت على قيد الحياة أم لخالي الذي توفاه الله؟ كان عاجز أمك هي بقدمها كان عاجز ما استطيع تعتمد هي أولى بالبر من الخال أو ميتة. السؤال الثاني يقول هل يجوز القيام بأكثر من عمرة أثناء العشر النواحي من رمضان؟ لا مانع إلا إذا كان فيها مزاحمة مشقة تركها ولا إذا كان في مشقة تركها ولا أنا. هذا السؤال الأخير يقول دخلنا المسجد ووجدنا الجماعة في التشهد الأخير فهل الأفضل أن ندخل مع الجماعة الأولى أم ننتظر حتى يسلم؟ هذا مروا عشر إن دخلوا معهم فلا بأس نصلي وحدهم فلا بأس. هذا مروا عشر. أسأل الله عليك يا شيخ بالنسبة للعمرة إذا كان انتفت منها المشقة ممكن إنسان يكررها في رمضان؟ ما أعلم في مانع أو ما أعلم مانع يقول صلى الله عليه وسلم العمرة العمرة كفارة لما بينها ما حدد حد عليه الصلاة والسلام. جزاك الله خير. لكن مشروع إعادة المشقة لأن بعض الناس يحصل لهم زحمة المشقة إذا كان في زحمة ترك هؤلاء. هذا شيخ بارك الله شيخ الذي أعد البحوث العلمية وبيعها إلى الطلاب. لا ما يصلح لا هذا غش إلا إذا كانوا يستفيدون منها هم وما ينسبها لهم ما يجوز هم يبيعوا العلمية ويستفيدون منها لكن لابد يعني هل أثن يعني هذا الذي أعد البحوث العلمية؟ أقول إذا كان بحوث يستفيدون منها ويستفيدون من الكتب أما يعدها يكفيهم مؤونة البحث لا هذا نقص عليهم ما فهموا.